بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر جمادى الثانية من العام 32 بعد الألف والأربعمائة للهجرة في درسنا 21 من كتاب المنتقى للإمام الذهبي. قال رحمه الله: وعمر رضي الله عنه إمام، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهم، وهو كما رأى، فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحق منهم، وجعل التعيين إليهم خوفا أن يعين واحدا منهم ويكون غيره أصلح لهم، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين، وقال الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحدا منهم، وهذا أحسن اجتهاد إمام عادل ناصح لا وله رضي الله عنه. يعني لم يعرف أن إماما اجتهد مثل هذا الاجتهاد، ولا غرابة من أبي حفص الذي وافقه الوحي أن يكون اجتهاده من أفضل أنواع الاجتهاد. ودليل البعد عن الهوى أنه نهى أن يكون عبد الله أحد الستة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يحضر ولا يكون له نصيب في هذا الأمر. وأيضا فقد قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر، فكان ما فعله من الشورى مصلحة، وما كان فعله أبو بكر رضي الله عنه من تعيين عمر هو المصلحة أيضا. يعني فعل أبو بكر فيه مصلحة، وفعل عمر أيضا فيه مصلحة، كل حسب اجتهاده. فإن أبا بكر تبين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى. إذن هذا التعليل، ليش أبو بكر عين عمر؟ ما أقرأ الآن مهم الثلاثة الأسطر هذه: وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين، فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد أو عبد الرحمن بن عوف لا يقوم مقام عمر، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهما. يعني مثل ما أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، كذلك فيما نهجه أبو بكر في اختيار عمر كان أيضا إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على هذا الاختيار الموفق المصدد. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، يعني في علم الفراسة، بنت صاحب مدين، حيث قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من تقصد؟ موسى عليه السلام. وامرأة العزيز، حيث قالت: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر، حيث استخلف عمر. هذه الفراسة. وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها: أبي وما أبي، والله لا تعطه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات كذبت الظنون، أنجح إذ أكديتم، وسبق إذ وليتم، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فتى قريش ناشئا وكهفها كهلا، يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها، حتى جلبته قلوبها ثم استشرى في دينه، فما برحت شكيمته في ذات الله تعالى تشتد، حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أمات المبطلون، وكان رحمه الله غزير الدمعة وقيل الجوانح شجي النشيج، فتقصفت عليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فأكبرت ذلك رجالات قريش، فحلت له قسيها وفوقت له سهامها وانتب له غرضا، فما فلوا له صفاه ولا قصفوا له قناه، ومر على سيسائه حتى إذا ضرب الدير بجرانه وألقى بركه ورست أوتاده، ودخل الناس في أفواجا، ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا، اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما عنده، فلما قبض الله نبيه ضرب الشيطان روقه ومد طنبه ونصب حبائله، فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم، ولا تحين الذي يرجون، وأنا والصديق بين أظهرهم، فقام حاسرا مشمرا، فجمع حاشيته وضم قطريه، فرد نشر الإسلام على غره، ولما شعته بطبه وأقام عوده بثقافه فوقد النفاق بوطأته وانتعش الدين بنعشه. فلما أراح الحق على أهله وقرن الرؤوس على كواهلها وحقر الدماء في أهوبها أتته منيته، فسد ثلمه بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة ذاك ابن الخطاب. لله أم حفلت له ودرت عليه، لقد أوحدت به فقبح الكفر وشرد الشرك شذر مذر، وبعج الأرض وبخعها فقاءت أكلها ولفظت خبيئها، ترأمه ويصد عنها وتصدى له ويأباها، ثم ورع فيها وودعها كما صاحبها. فأروني ما تريبون وأي يوم أبي تنقمون، أيوم إقامته إذ عدل فيكم أم يوم بعنه وقد نظر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. روى هذه الخطبة جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة، وهؤلاء رواة الصحيحين. هذه الخطبة يا إخوة يتبدى لك منها أمور. أولا هذه الفصاحة العجيبة والبلاغة التي أوتيتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، ولا شك تربية أبي بكر وتربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن نزل حتى الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها. فهذه البلاغة العجيبة، وذلك الشيخ محب الدين رحمه الله كل كلمة تحتاج إلى شرحي عندكم في الهامش ترجعون لها. الأمر الآخر هذا الإنصاف في مدحها لأبيها بالحق وليس تزلفا أو محاباة، ثم في اختيار عمر ومدحها لعمر وما فعل عمر بالأمة رضي الله عنهم جميعا. وأما عمر رضي الله عنه فرع الأمر في الستة متقاربا، صح عنه أنه قال إن أستخلف فقد استخلف منه وخير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك منه وخير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف ما زال في القراءات والفقه وغير ذلك، حتى إن العالم الواحد يقول قولين مختلفين، وما زالت آراء الكبار تختلف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المغازي إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وروي عنه أنه قال لهما لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فما فعله أبو بكر من استخلاف عمر كان المصلحة لكمال عمر وشفوفه واستحقاقه، وظهر أثر ذلك عند كل عاقل منصف، وكان ما فعله عمر هو المصلحة، فإنه لم يترجع عنده أحد من الستة على الباقين، ورآهم متقاربين وفي كل فضيلة ليست في الآخر، وترك التعيين خوفا وورعا، وفعل من المصلحة بحسب الإمكان. ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان وكانت ولايته أرجح مصلحة وأقل مفسدة من غيره، والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة وأقلهما مفسدة، ولا يجب على الخليفة يستخلف بعد موته. فقال الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. إذن هذا الرافضي الذي نقم على الشيخين، وكما تعلمون أنهم قاتلهم الله وأخزاهم ولعنهم، يسمون أبي بكر وعمر بسلمي قريش، ويرون أن من يلعنهم خير لهم من 70,000 حجة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالذين من بعدي لو اتفقتما ما خالفتكما، وغير هذا من النصوص اللي دلت في فضائلهم رضي الله عنهم. وها هو التاريخ المشرق لسيرتهما رضي الله عنهما. بلغت دولة الإسلام من القوة لما طمع من طمع، سواء من النصارى وهم على حدود الجزيرة يريدون غزو المسلمين، وخاصة لما وصلهم خبر موت نبيهم، وأصر أبو بكر رضي الله عنه أن لا يفل ولا يرجع رأي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينفذ جيش أسامة حتى لو تخطفتنا الناس من أطراف المدينة. وهذا منتهى القوة في الصديق رضي الله عنه. ثم القوة الأخرى وهي الأعظم في تاريخه رضي الله عنه، وهو المشهور بدمعته وبحلمه وبهذه القوة التي استشرت فيه، تذكرون الصحابي الذي قال في درس اليسود كنا ايش اشبه ماذا بالثعالب، حتى جعلنا ابو بكر كالاسود. وحتى مقولة لعمر لما قال اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، فارتفعت معنويات الصحابة حتى اجمعوا على قتال المرتدين، وسميت في تاريخ هجرهم بحروب الردة. ثم ها هو عمر رضي الله عنه يضرب الاسلام بجراله ويختفي النفاق، ووصل العدل في حياته إلى أن القضاة يشكون إليه أنه ما اعترف لهم أحد، ما أحد جالس فاضي فيها ما اعتقد إليه أحد. وتحضرون القصيدة الرائعة للشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل في مدح عمر رضي الله عنه لما جاء مندوب كسرى وراءه مضطجعا، وهي من عيون الشعر مدح الفاروق رضي الله عنه. هؤلاء هم تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم صاحباء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فرضي الله عنهم وأرضهم، وأخز الله ولعن وقبح من كرههما أو طعن فيهما أو شتمهما. وأما ما زعمت يعني أيها الرافضي من ذكر سالم مولى أبي حذيفة، فمعلوم أن الصحابة يعلمون الإمامة في قريش كما استفاضت بذلك السنن، وذلك مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة، فكيف يظن بعمر يولي مولى؟ وليس في هذه مسألة عصبية يا إخوة، لا، لكن أنزل الناس منازلهم لما بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر بإيش؟ في قريش. إذن ما يكون المولى داخل في قريش، لا، لا يكون ذلك. قال فأين يذهب عقلك؟ بل من الممكن أنه كان يوليه ولاية جزئية أو يستشير في من يولي، ونحو ذلك من الأمور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالما كان من خيار الصحابة. وقولك جمع بين الفاضل والمفضول، فهذا عندك يعني فهم من فهمك الحلي. وأما عندهم فكانوا متقاربين، ولهذا كانوا في الشورى مترددين. انتبه ماذا سيقول الآن، فإن قلت عليا هو الفاضل وعثمان المفضول، قيل لك فكيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم المفضول؟ وقال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد ليه؟ يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي هم بالألوف فقط اللي تحت أصحاب بيعة الرضوان كم هم؟ 1400. يعقل أن يجمعون ويقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ هذا إزراء وطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ ثم ندعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. فهذا ينقل ما كان عليه الصحابة على عهد نبيهم. إذا سارت الدرجات في التفضيل إيش؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وظهر أثر ذلك فإنهم بايعوا عثمان من غير رغبة ولا رهبة، يعني برضا واختيار، واتفقوا عليها، وكانوا كما نعتهم الله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حتى قال ابن مسعود ولينا أعلانا ذا فوق ولم نعلو، وفيهم العباس بن عبد المطلب، وفيهم من النقباء عبادة بن الصامت وأمثاله، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري، وكل من هؤلاء ومن غيرهم لو تكلم بالحق لم يكن هناك عذر يسقطه عنه، فقد كان يتكلم من يتكلم منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية من يولي وهو مستحق للولاية ولا يحصل لهم ضرر. وتكلم طلحة وغيره في ولاية عمر لما استخلفه أبو بكر، وتكلم أسيد بن حضير في ولاية أسامة بن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يكلمون عمر في من يوليه ويعزله، وعثمان بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصاره وظهور بني أمية كانوا يكلمون في من يوليه ويعطيه منهم ومن غيرهم. ثم في آخر الأمر لما اشتكوا من بعضهم عزله، ولما اشتكوا من بعض من يأخذ بعض المال منعه، فأجابهم إلى ما طلبوه من عزل ومنع من المال، وهم أطراف من الناس وهو في عزة ولايته، فكيف لا يسمع كلام الصحابة أئمتهم وكبرائهم أئمتهم وقوتهم لو تكلموا في ولاية عثمان وكان في ولايته من الفتحات والخيرات ما لا يوصف وما حصل منه من تأمير أقاربه وإكثار جوائزهم فقد حصل بعده من غيره من إثار بعض الناس بولاية العمار المضافة إلى ما جرى من الفتنة والصحابة ما كانوا يسكتون كلهم على مضض ألا ترهم تكلموا في عمر إذا استخلفه أبو بكر وتكلموا مع الصديق وقالوا ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه وقد وليت علينا عمر فظا غليظا فقال أبي الله ترهبونني أقول وليت عليهم خير أهلك قالوا هذا ومن شأن الناس أن يراعوا من ترشح للولاية من ترشح للولاية فيحابونه خوفا من أن ينتقم بعد منهم فكيف يحابون عثمان وهو بعد ما بيده أمر إذن هذا الذي نريد أن نصل إليه هذا الرافض يكون في محاباه المعين والمظلوم مع ترك الفاضل اللي هو عليه فيقول كيف يكون الصحابة يجمعون على هذا الأمر وهم يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعوا رسول الله وراجعوا أبا بكر وراجعوا عمر ثم أن جرت العادة أن الناس يحابون الإنسان إذا يعني شافوا لأن إذا صار له ولاية يروح ينتقم منهم لكن عثمان رضي الله عنه في هذا لما جعل الأمر عمر إلى ستة ما يدرون من يعني فلو أن الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين لا يمكن أن يضيع الحق بينهم رأوا أن هناك من هو أفضل من عثمان لقالوا بذلك وصدعوا بالحق ولا يضيرهم ذلك أبدا ولكن ما هداهم الله إليه ووفقهم إليه باختيار عثمان وتعلمون أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كم جلس 3 أيام في ليالي كما سيأتي معنا وهو يذهب إلى الصحابة ويستشير هذا ويستحلف هذا كلهم ما وجد أن أحدا يعدل بعثمان أحدا كلهم يقول عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان فما جاءت أيضا بين ساعة وأخرى لا جاءت نتيجة جهد وكلهم أجمع فهذا الإجماع كله على جلالة قدره رضي الله عنه وأرضاه فدل على أنهم إنما قدموه باستحقاق وهذا شيء إذا تدبره الخبير ازداد به بصيرة وعلما فأما الجاهل وصاحب الهوى فقد أعمى الله قلبه وأما من كان عالما بما وقع وهو مستحضر للأدلة عالما بطريقة النظر فإنه يقطع بما بيناه طبعا سيأتي معنا مسألة نقمتهم على عثمان أنه يعطي أقارب يعطي ما أعطاه من بيت المال أنتم تعلمون يا أخواننا عثمان رضي الله عنه من تجار إيش الصحابة رضي الله عنه من اللي جهز غزوة الأسرة عثمان رضي الله عنه فعثمان رضي الله عنه من صلة القربى يعطي أقاربه ما يغنيهم وليس في هذا يعني مذمة بل هذه صلة الرحم يعاد عليه لو أنه أخذ بيت مال المسلمين وأعطاهم نعم لكن حاشا رضي الله عنه وأرضاه وهذا ثابت في تاريخه وثابت في صدقاته وثابت في كل أموره رضي الله عنه وأرضاه ثم قال الرافضي وطعن في كل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين بعد موته ثم تقلده بأن جعل الإمامة في 6 فيقال لم يطعن فيهم طاعنوا من يرى غيرهم أحق بالأمر وإنما بين عذره في عدم التعيين لعمر لأن عمر رضي الله عنه اجتهد أن هؤلاء 6 هم خيرة وصفوة الأحياء أما من يعينون هذا مثل كله لكن أنا يا رب أوصي أن يكون أمر أمة محمد في واحد من هؤلاء 6 كيف يكون هذا يترك الاجتهاد أنا خلاص بغادر الدنيا موت فهم يبتون في أمرهم لكنه ما أضمر لهم بشر رضي الله عنه وأرضاه أبو حفص أختار لهم أعظم 6 في طبقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم هذا والستة تعلمونهم من يشبه العشر المبشرين بالجنة ولا لا نعم ثم قال هذا الجاهل الرافضي فلا قضى وجعلها في 4 ثم في 3 ثم في 1 فجعل إلى ابن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف فيقال ينبغي لي من احتج بالمنقول أن يثبته أولا هذه منهجية البحث العلمي أثبت قبل الادعاء أنه كلامك هذا صحيح وفات سندك ما عند الرافضة السند أكذب خلق الله والثابت في البخاري ليس فيه من هذا شيء، بل فيه ما يدل على نقيض هذا، وأن الستة هم الذين ردوا الأمر إلى ثلاثة. إذن الستة لما اجتمعوا آليتهم الإدار قالوا اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف. بلى قال عمر، فإن أصابت سعدا الخلافة وإلا فليستعن به من ولي. يعني عمر رضي الله عنه يعرف لسعد الحق مع أنه عزله وهو حي، لكن ما كانوا يفعلون ولا يعزلون ولا يولون إلا باجتهاد في مراقبة الله وليس لحظوظ النفس. فيقول إن سعد إن تولاها أهل لها، وإن لم يتولاها فعلى من يتولى إيش أن يستعين به يستشيره. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، اللي هو من سعد. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وذكر الحديث، وكان عمر في حياته لا يخاف أحدا. والرافضة تسميه فرعون هذه الأمة لعنهم الله، والرافضة تسميه فرعون هذه الأمة قاتلهم الله. فإذا كان في حياته لا يخاف أحدا، فكيف يخاف من تقدم عثمان لو أراد أن يقدم عند موته والناس كلهم مطيعوه؟ يعني لو أنه يبيع عين عثمان عينه ولا يبالي في أحد. وأي غرض يكون لعمر في عثمان دون علي؟ إيش مع أنكم تعلمون أن علي من هو؟ صهر من؟ صهر عمر. يعني فلو كان عمر في حاجه كان قال والد زوجتي هو اللي عينه، بلهجتنا المحلية ما يسمونه والد الزوجة إيش؟ عم. كان يحط بدل عثمان. وأي غرض يكون لعمر في عثمان دون علي؟ فقد أخرج من الأمر ابنه، ولم يدخل سعيد بن زيد في أهل الشورى وهو أقرب الناس إليه. سعيد بن زيد من إيش؟ من أهل الخطاب. فلأي شيء يحابي كما افتريتم عليه وهو في تلك الحال وفي آخر ساعة من الدنيا، وقت يسلم فيه الكافر ويخشع فيه الفاجر. فلو علم أن لعلي حقا دون غيره بنص أو بأولوية لقدمه توبة إلى الله أو ابتغاء رضوان الله. وليس في العادة أن الرجل يفعل عند لقاء الله ما يعلم أنه يعاقب عليه مما لا ينفعه في دين ولا دنيا. ولو قدر أنه كان عدوا مبغضا للرسول فلا ريب أنه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم نال من السعادة ما نال. ثم إن عمر كان من أذكى خلق الله تعالى، ودلائل النبوة من أظهر الأمور، فهو يعلم أنه إذا استمر على معاداته يعذب في الآخرة، وليس له وقت الموت غرض في ولاية عثمان ونحوه. فكيف استفرغ وسعى في عداوة بيت نبي الله وابن عمه؟ يعني أنت بهؤلاء الرفضة كل كلامكم إن عمر عدو للنبي وأهل البيت، كيف حتى في اللحظة الأخيرة هو بين إله ربه؟ هل هذا أمر يقبله من له ذرة عقل؟ وهو الذي لزم العيش الخشن والثوب القطني والصبر على العدل وعن جمع الأموال وعلى مجافات الأشراف، بحيث أنه قد ترك الحق وما له من صديق. ثم نقول على ما زعمت، لولا علي لهلك عمر. هذا مقالة الشيعة. قال أبو المعالي الجويني: ما دار الفلك على شكل عمر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أي منقبة من هذه المنقبة؟ الشيطان يهرب من عمر. وأمر أمير المؤمنين أبين من الشمس، وكفى بهذا مدح. وما زال بنو هاشم وبنو أمية متفقين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمرة الشيخين، حتى إن أبا سفيان لما خرج من مكة عام الفتح يكشف الخبر ورآه العباس أخذه وأركبه خلفه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يشرفه بشيء، لما قال له إن أبا سفيان يحب الشرف. وكل هذا من محبة العباس لأبي سفيان وبني أمية، إذ القبيلان من بني عبد مناف. وحتى إنه كان بين علي وبين رجل من المسلمين منازعة في حد، فخرج عثمان في موكب فيهم معاوية ليقف على الحد، فابتدر معاوية وسأل عن معلم من معالم الحد، هل كان هذا على عهد عمر؟ قالوا نعم. فقال: لو كان هذا ظلما لغيره عمر. فانتصر معاوية لعلي في تلك الحكومة، ولم يكن علي حاضرا. بل كان قد وكل ابن جعفر. وكان علي يقول إن للخصومات قحما وإن الشيطان يحضرها. وكان قد وكل عنه عبد الله بن جعفر في المحاكمة. وبهذا احتج الشافعي وغير واحد من الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومة بدون اختيار الخصم كما هو مذهب الشافعي أصحاب أحمد وأحد قوليه من مذهب أبي حنيفة. فلما رجعوا ذكروا ذلك لعلي، يعني من الذي انتصر لك يا علي؟ معاوية. فقال أتدري لما فعل ذلك معاوية؟ فعل لأجل المنافية، أي لأجل أن جميعا من بني عبد مناف. وكانت قد وقعت حكومة شاورني فيها بعض قضاة القضاة، هذا كلام ابن تيمية، وأحضر لي كتابا في هذه الحكومة، ولم يعرفوا هذه اللفظة اللي هي إيش؟ إننا لأجل المنافية. فيقول وشاورني بعض القضاة وأحضر لي كتابا في هذه الحكومة ولم يعرفوا هذه اللفظة، لفظة المنافية، فبينتها لهم وفسرت لهم معناها، إنه يعني أن ننتسب إلى بني عبد مناف. والمقصود أن بني عبد مناف كانوا متفقين في أول الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يريد الشيخ من وراء هذا أن يجتث مقولة الرافضة من أساسها. علي ومعاوية رضي الله عنهم في حياة النبي وحياة أبي بكر وحياة عمر صدرهم، بدليل أن معاوية انحاز إلى جانب علي وعلي غاب في مسألة حد على أرض مع حد، وعللها علي رضي الله عنه كلنا من بني عبد مناف، يعني يقولها ماذا عنه، وإلا ما يمكن معاوية رضي الله عنها أنه يعني ينحاز بباطل أو بجور. لا. ثم إن علي وعثمان اتفق على رد الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف من غير أن يكره أحدهم الآخر، يعني هذا اختيار المسلمين كله، قال خل عبد الرحمن هو اللي تولى الموضوع. وقولك أن عمر علم أن عبد الرحمن لا يعدل عن أخيه وابن عمه فهذا كذب، كذب بارد وجهل بالنسب. عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عم ولا هو من قبيلته أصلا، وبنو زهرة إلى بني هاشم أميل، فإنهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد هذا خالي، بلى سعد زهري من قبيلة ابن عوف فهل لا آثره بها؟ يعني هؤلاء الرافضة يعني جهل في النسب وجهل في السند وكذب في القول وتكذيب للخبر الصادق وتصديق للمجاهيل، فأخزاهم الله، ما أعظم بلية الأمة بهم. ثم قلت إنه أمر بضرب أعناقه من تأخر على البيعة 3 أيام. قلنا أين النقل الثابت بهذا؟ يقول إن عمر قال إذا مضى 3 أيام ما عين أضربوا أعناقه، وين هذا؟ إنما المعروف إنه أمر الأنصار ألا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم. أو كان عمر يأمر بقتل 6 هم عنده أفضل أهل الأرض؟ وين ذهبت عقولكم يا من تترددون ما بين نعامة وحمار؟ ثم كيف يطيعه أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في قتلهم؟ والرسول يقول إنما طاعته في المعروف، هل بيطيعون عمر لو قال اقتلوهم؟ ولو أمر بقتلهم لذكر بعد موتهم من يصلح لها غيرهم. ثم أيضا من الذي يتمكن من قتل هؤلاء الذين كل واحد منهم سيد عشيرته؟ 6 هذولا ما هم سقط المتاع، هذا صفوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت قد رأيت ما جرى في الوجود بقتل واحد منهم وهو عثمان، ثم لو فرضنا أن 6 لم يتولى أحد منهم فلم يجوز قتلهم، بل ولا جاز قتل واحد منهم، وإنما يولي غيرهم، ولا سمعنا في العالم أن أحد امتنع من الخلافة فقتل، فتبين أنه كذب. إذا كل واحد يعني يقول لك إنه إذا مات سير أنت الخليفة ولا نقتلك، ما صارت هذه في الدنيا كلها. ثم العجب من الرافضة يزعمون أن 6 مستحق القتل سوى علي. طيب إيش اللي أخرج علي من 6؟ ليش يا خلي؟ هو اللي عين 6 عمر، كيف تخرجون علي إذا كنت صادق في نقلك إنه يقول إذا ما وليتهم 3 أيام أضرب رقابهم إلا علي؟ عجيب، ليه؟ أين الاستثناء؟ ليش؟ ثم العجب أنه يحابيهم بالولاية ثم يأمر بقتلهم وكذا، فليكن الجمع بين الضدين. طبعا لا شك أن الجمع بين الضدين هذا المستحيلات. ثم قد تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر ولم يضربوه ولا حبسوه فضلا عن القتل، وتربص علي عن البيعة مدة ولم يقل له أبو بكر شيئا، علي ماذا يعول الأمر تخبرون تردد علشان مسألة فاطمة وغيرها، حتى جاء وبايعه ولم يكره أحد، وما زال أبو بكر يكرمه ويجله، وكذلك عامله عمر، ويقول أبو بكر: أيها الناس أرقبوا محمدا في أهل بيته. ويذهب أبو بكر وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم وحده، لو أنه خايف ولا لو أنه يغلب أنهم سيغدرون به لأخذ ما، لكن يعرف أنه ليس أنه يعمل لله وأنهم أيضا يعملون لله كلهم رضي الله عنهم. من هنا ذهبهم كلهم بنو هاشم مشتغلين عند علي رضي الله عنه. ويذهب أبو بكر وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم فيذكر فضلهم ويعترفون باستحقاقه الخلافة. ولو أراد هو أو عمر إيذاء علي في خلافتهما لكان أقدر. حتى هذا الكلام أثبت أيها الرافضي أن أبا بكر أو عمر آذوا عليا في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر. ما هذا من الكذب الذي السامج مثل البارد. ولو أراد هو أو عمر إذا علي في خلافتهما لكان أقدر على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما أتقى لله من ذلك. فهؤلاء الجهلة يزعمون أنهما ظلماه في حال كان فيهما أقدر على دفع الظلم عن نفسه، وكان أعجز عن ظلمه لو شاء، فهل لا ظلماه في قوتهما وطاعة الخلق لهما كما جرت عادة الملوك من الفعل بمن يخافون منه؟ يعني لو أن القضية، يعني يمكن لو أن النبي حي يقولها ما قدر يسوون شيء، لكن الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر، وأبو بكر الآن الخليفة والأمة كلها تحت أمره، ليه لو كان في نفس الشيء كان أذعان؟ لكنه لم يفعل. عمر تولى بعد أبو بكر، لو كان مات الدعوة كان فعل به وفعل وفعل، لكن هو رضي الله عنه الذي يستشيره ويقدمه ويعرف له حقه، وأبو بكر هو الذي يقول أرقبوا محمدا في أهل بيته. ولو أراد ذلك لما عجز، ولكان أسهل عليهما من منعه ابتداء مع وجود النص بزعمكم، بل ما زال اللي هم الشيخين أبو بكر وعمر بل ما زال يعاملانه بالجميل بكل طريق، ولم يحفظ عنه كلمة سوء في حقهما، ولا تظلم منهما أبدا، بل تواتر عنه عن علي محبتهما وإجلالهما ظاهرا وباطنا، وهذا أمر معروف عند من يدري الأمر ويعرف الأخبار. أما من رجع إلى الأكاذيب وبهتان الرافضة الذين هم أجهل الأمة بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة الأثر وأنقلهم للكذب المستحيل المتناقض الذي لا يروج إلا على البهائم، يا سلام، هذه رائعة جدا. يعني كذب الرافضة لا يمكن يروج على الإنسان، إنما يروج على من؟ على البهائم، كترويج قصاص الطرقية على العوام وأهل القرى والجبر وأهل البادية فلا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يتكلم على الرافضة اللي عاشرهم القرى اللي في بلاد الشام والجبر، هذه كلها مواقع في بلاد الشام. قال الرافضي: وأما عثمان فإنه ولا من لا يصلح. شوف أنت من عمر، من أبو بكر ثم انتقلوا إلى عمر، الآن يبدون بعثمان. وأما عثمان فإنه ولا من لا يصلح، حتى ظهر من بعضهم الفسق والخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب فلم يرجع، واستعمل الوليد بن عقبة فصلى بالناس سكران، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه ما أدى إلى إخراجه منها، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرع مصر فظلم وتشكوا منه فكاتبه سرا أن يستمر على ولايته وأن يقتل محمد بن أبي بكر، وكل هذا ستعرف له كل هذا الكلام كذب. وولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث، وولى عبد الله بن عامر بن كريز البصرة ففعل من المناكر ما فعل. تدري ليش نقمن على عبد الله بن كرز؟ الحواشي اللي كتبها الشيخ محب الدين لابد أن تقرؤونها، يعني من فضائل ابن كرز رضي الله عنه أنه قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس، من هنا كان ظلم كان إيش حقدهم عليه. فالهوامش اللي ذكرها الشيخ محب الدين الخطيب لابد أن تراجع فإنها مهمة جدا. قال: وولى مروان ودفع إليه خاتمة فحدث من ذلك قتله وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة حتى دفع إلى 4 زوجهم بناته 400,000 دينار. طبعا فيه من تعليقات الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله يقول: ومن العجيب يكون هؤلاء المجاهدون الفاتحون المذمومين من أمثال هذا الرافضي، وأن يكون هناك ونسله إلى خجى بنده ممدوحين منهم ومرضيان عنهم، ولا غروة فإن المرء يحشر مع من أحب. وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره، ولما حكم ضربه حتى مات. شوف كيف الكذبة الكبرى، عثمان ضرب ابن مسعود حتى مات، وضرب عمار حتى سار به فتق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار جلده بين عيني تقتله الفئة الباغية، لا أنا، لهم الله شفاعتي. طبعا هذا كله من اختراعهم. وكان عمار يطعن عليه، وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم عم عثمان، فأواه عثمان إلى المدينة، ونفع أبا ذر إلى الربضة، وضربه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وضيع الحدود. فلم يقتل عبيد الله بن عمر بن هرمزان مولى أمير المؤمنين، وأراد أن لا يحد الوليد على الخمر حتى حده علي، وقال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر. وزاد الأذان يوم الجمعة وهو بدعة، وخالفه المسلمون حتى قتل وعابوا أفعاله، وقالوا له: غبت عن بدر وهربت من يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. هذا الكلام كله جمع ترهات هذا الزنديق الرافضي في أمير المؤمنين عثمان ذي النورين رضي الله عنه. فاسمع إلى الرد التفصيلي في هد ونقض كل هذا الهراء والكذب البارد. والجواب: إن نواب علي قد خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه. يعني كيف المقارنة مع احتفاظه بمكانة علي رضي الله عنه؟ وذهب بعضهم إلى معاوية، بعض عمال من؟ علي، ذهب إلى معاوية. وقد ولى علي رضي الله عنه زياد ابن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. ايش رأيك أيهما أسمع؟ اللي يقتل الحسين من اللي ولاه؟ طيب، وولى الأشتر، وولى محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر تعلمونه ممن إيش؟ من اشترك في قتل عثمان. ومعاوية خير من هؤلاء كلهم. ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان، ما يدعون علي أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان، فيقولون إن عثمان ولا أقاربه من بني أمية، وعلي ولا أقاربه من قبل أبيه وأمه. برهن قال: كعبد الله وعبيد الله ابن عمه العباس ولاهم، وقثم ابن العباس، وثمامه ابن العباس، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، وولد أخته أم هانئ. ثم أن الإمامية تدعي أن علي نص على أولاده في الخلافة. ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكرا، فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بن العم. وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. شوف كيف هذا الحجة الرائعة. أنت تقول علي معصوم، طيب الآن أفعاله إذا كان معصوم واضح فيها أنها خالفت ما كان ينبغي أن يكون، لكن عثمان ما هو معصوم، ففعله اجتهاد، فالذي فعله اجتهاد قد يصيب وقد يخطي، لكن المعصوم اللي تقول انه منصوص على عصمته كيف يخطي وهو معصوم؟ وهذا مما يضرب الرافضة في زعمهم العصمة للأئمة. وأما عثمان فله أسوة في استعمال بني أمية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد استعمل عتاب بن أسيد الأموي على مكة، وأبا سفيان على نجران، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص، حتى أنه استعمل الوليد بن عقبة حتى نزلت جاءكم فاسق بن ربيعة فتبينوا. فيقول عثمان: أنا لم أستعمل إلا من أستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده. فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام وأقره عمر، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية، وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عن بل متواتر عند أهل العلم. فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوة كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص، لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل. إذن كذب ادعاء العصمة في آل البيت كذب بالنقل، وثبوت تولية النبي صلى الله عليه وسلم لبني أمية ثابت بالنقل. وأما بنو هاشم فلم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا عليا على اليمن وجعفر على غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة. إذا لاحظ أن خلنا نرجع إلى الأصل، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كم ولا عتاب بن أسيد وأبو سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وجاء أبو بكر ولا يزيد بن سفيان وجاء عمر ولا معاوية كلهم من بني من؟ بني أمية. النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي على اليمن ولا جعفر على غزوة مؤتة وبالاشتراك معه زيد ومعه ابن رواحة. ثم نحن لا ندعي أن عثمان معصوم يقول الشيخ، بل له ذنوب وخطايا غفرها الله له، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. والرافض يغلو في الشخص حتى يجعل ذنوبه حسنات. أنت تذكرون كلامهم في علي، لأن حتى قالوا أن حب علي حسنة إيش؟ نعم لا يضر معها أي معصية. نعم قال والرافضي يغلو في الشخص حتى يجعل ذنوبه حسنات ويعمد إلى الشخص فينسى سوابقه التي وجبت له بها الجنة ويحدد ذنوبه، وهذا عين الظلم. أنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عثمان بعد التجهيز الغزو إيش؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ونص أهل بدر وعثمان يعني سيأتي تخلفها النبي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزوة الفتح أصلا أخذت البيعة على شان من؟ على شان عثمان، لأنه أشيع أن قريش نعم. طيب وقد اتفقت الأمة على أن الذنوب تمحى بالتوبة، وما يمكن أحد أن يقول أن عثمان ما تاب من ذنوبه. وهنا آيات وأحاديث دالة على أن الله يغفر الذنوب جميعا وأن الصلوات تكفر وغير ذلك. فإن قيل إذا كفرت الصلوات ما بينها فأي شيء تكفر الجمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو عاشوراء؟ وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات، فيقال أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا هو المتقبل، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والناس لهم في الآية ثلاثة أقوال، فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر، ويقولون صاحب الكبائر لا تقبل له حسنة، هذا طبعا بدعة وضلالة. والمرجئة يقولون من اتقى الشرك فهو من المتقين وإن عمل الكبائر وترك الصلاة. هذا رد فعل للفكر الخارجي. والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به مخلصا. قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل. والخالص أن يكون لله والصواب يكون على السنة. وفي السنة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وكذلك الحج والجهاد والصوم. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل، والسعيد من أكثر الناس من يكتب له نصف صلاته فيكفر بما يقبل منها وما يقبل من الجمعة ورمضان. والمحو يكون للصغائر تارة وتارة للكبائر باعتبار الموازنة. وفي حديث صاحب البطاقة، انتبهوا لهذا اللفتة، وفي حديث صاحب البطاقة أنها ترجح بكل ذنوبه، مع أن ذنوبه وصلت كميتها كم؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر. فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق وعبودية وذل كما قالها هذا الرجل. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولونها. وكذلك المرأة البغي التي سقت الكلب بموقها بإيمان خالص فغفر لها. وما كل بغي سقت كلبا يغفر لها، ما كل بغي سقت كلبا يغفر لها بذلك. وإن الرجلين ليكونا في الصلاة وبين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب. وقال عليه السلام في أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم الصديق بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. وفي مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيح قال عليه السلام: ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. والثلاث الطبقات متفق عليها في جميع الطرق. وأما الطبقة الرابعة فمذكورة في بعض الطرق الصحيح، وقد ثبت ثناه عليه السلام على القول الثلاثة في عدة أحاديث. والمقصود أن فضل الأعمال ليس بمجرد صورها بل بحقائقها في القلوب. حتى تحت هذا الكلام، إذن صاحب البطاقة كل مؤمن ولو كان من أصحاب الكبائر ما زي البطاقة، لكن ليش تقرأ بطاقته بما وقر في قلبه لما قارها؟ قال: والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم. فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم؟ ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثر يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور على المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد، شوف جبل أحد، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟ هذا أمر لا سبيل إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من التابعين الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفق السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهب حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف، انتبه لهذه العبارة: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. إذن الصحبة يا أخوان درجة ما يمكن يصلها إلا من شرفها الله بها. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق، ليس هذا موضعه. إذا المقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات، وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى. وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم، فكيف الصحابة؟ يعني إذا كان إن هذا الفضل للمؤمنين، الأمور التي تكفر الذنوب وتمحوها، هذا ثابت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أجل كيف الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا الفضل أنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ألا يكونون فيما حصل منهم من الذنوب وهذه الأمور لها تكفرها؟ لا شك ذلك. قالوا: من أسباب التكفير الدعاء للمؤمن والصلاة عليه بعد موته والاستغفار له أو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمعين. ومن ذلك ما يفعل بعد موت المؤمن من إهداء عملا صالح له كصدقة وحج وصوم، فقد ثبت في الحديث وصول ذلك إليه. وهذا غير دعاء ولده، غير دعاء ولده، فإن ذلك من عمله ومن كسبه، ومن ذلك مصائب الدنيا فإنها تكفر كما تواترت بذلك النصوص. ما يصيب المؤمن إيش؟ من وصب ولا وصب ولا همر إلا إيش؟ حتى الشوكة. طيب، وقد ثبت في استعانة صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدو من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون وأيسر. فهذا أمر لا بد منه للأمة عموما، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم. انتبه في هذا الكلام اللي بقراه الآن، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة. هذه سجلها عندك نقطة مهمة جدا، لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية. طبعا هذا تسجيل تاريخي لنشوء البدع ينبغي يتفقه له طالب العلم. ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. وكذلك فتن السيف، فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فترة الحرة في المدينة، ثم لما مات يزيد جرت فترة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط، ثم وجب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة، ثم جاء مصعب بن عمير فقتل المختار وجرت فتنة، ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب. نعم، وليش قلت ابن الزبير؟ آسف. ثم جاء مصعب بن الزبير، آسف هذا سبق لسان، ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة، ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصر مدة ثم قتله وجرت فتنة، ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه محمد بن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فترة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية. ثم جرت فترة ابن المهلب بخراسان، وقتل زيد بن علي وقتل زيد بن علي بالكوفة، وقتل خلق كثيرون آخرون، ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان، وجرت حروب وفتن يطول وصفها. انتبه لما أقرأه الآن، فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. هذا هو الأنصاف والعدل. وقد سبق في درس سابق قوله أن من يتكلم في الأشخاص والفرق والطوائف لا بد أن يتكلم بشرطين اثنين: علم وعدل. ومعاوية على ذنوبه لم يأتي بعده مثله ملك، فعن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لكان أكثركم هذا المهدي. شفت كيف؟ وقال أحمد بن جواس: حدثنا أبو هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، أفل في عدله. وقال أبو سامة الثقفي: حدثنا ثقة عن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه لقلتم كان المهدي. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية. وقال البغوي: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قيس قال: كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلا، وكان رجلا منا يكنى أبا يحيى يصبح كل يوم فيدور على المجالس. اسمع اسمع كيف العدل موظف ناس عشان يعطون الناس عطياتهم، فيدور على المجالس: هل ولد فيكم ليلة ولد؟ هل حدث ليلة حادث؟ هل نزل بكم اليوم نازل؟ قال فيقولون نعم، نزل رجل من أهل اليمن بعياله يسمونه عياله، فإذا فرغ من القبيل كل القبيل يعني جزء من الناس أو الفريق أو حي، فإذا فرغ من القبيل كلها أتى الديوان فأوقع أسماءه في الديوان. إذن معاوية رضي الله عنه يرسل كل يوم الناس اللي ولد سجل له نصيبه يأخذ من بيت المال. وروى محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم عن عطية بن قيس قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول إن في بيت مالكم فضلا بعد أعطياتكم. الله أكبر، شوف أعطى الأمة كل أعطياتهم وما عاد يكون باقي فيها. إن في بيت مالكم فضلا، ما قال بيت مالي، لا، مالكم مال من؟ المسلمين. إن في بيت مالكم فضلا بعد أعطياتكم وإني قاسمه بينكم، فإن كان يأتينا صح يا أخوان، أنا رجعت للأصل، أكتب عندك بيش يأتيكم، لا غلط، ها حد عندك كلمة يأتينا؟ لا لا، وإني قاسمه بينكم فإن كان يأتينا، هذا رجعت للأصل موجود في المنهاج المطبوع تحقيق الدكتور رشاد سالم، فإن كان يأتينا فضل عاما قابلناه قسمناه عليكم، يعني إذا جاء شيء زيادة قسمنا عليكم، وإلا فلا عتبة علي، فإنه ليس بمالي وإنما هو مال الله الذي أفاء عليكم. هذا كلام معاوية رضي الله عنه. وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة، وفي الصحيح أن رجلا قال لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة. قال ابن عباس أصاب، إنه فقيه، إنه فقيه. حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله بن عبد المهاجر عن قيس بن الحارث الصنابحي عن أبي الدرداء قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني معاوية. فهذه شهادة الصحابة بفقه ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس وبحسن الصلاة أبو الدرداء، وهما هما يعني حسبك بيز بشهادتهم. والآثار الموافقة لهذا كثيرة. هذا ومعاوية ليس من السابقين الأولين، بل قد قيل أنه من مسلمة الفتح، وقيل بل أسلم قبل ذلك، وكان يعترف أنه ليس من فضلاء الصحابة. وهذه سيرة في عموم ولايته، فإنه كان في ولاية من خراسان إلى بلاد إفريقيا بالمغرب، ومن قبرص إلى اليمن، ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي فضلا عن أبي بكر وعمر، فكيف يشبه غير الصحابة بهم؟ وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة معاوية؟ وجمهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن الفتنة. قال أيوب السختياني عن ابن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف لها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. هذه منقبة على الصحابة، 10,000، وما طلع اللي اشتركوا مثل ما يصلوا ولا 30 نفر. فهذا يقول محمد بن سيرين مع ورعه الباهر في منطقه. وقال منصور بن عبد الرحمن قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. كأنه عانى من المهاجرين السابقين. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهد الصفين من أهل بدر 70 رجلا، قال أبي شعبة كذب والله، ذاكرنا الحكم ما وجدنا شهد الصفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. قلت هذا النفي يدل على قلة من حضرها. ومن أسباب النجاة، عشان نقف عن ومن أسباب النجاة من النار ما يبتلى به العبد في قبره من الضاطة والسؤال منكر ونكير، ومن أهوال الموقف وقربه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهذه الأمور لا تفوت كلها من المسلمين إلا الأقل، فما الظن بالصحابة الذين هم خير القرون؟ وصح أن رجلا نال من عثمان عند ابن عمر وقال إنه فر يوم أحد، فقال ابن عمر فقد عفى الله عنه. قال ولم يشهد بدرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على بنته وضرب له بسهم. قال فما شهد بيعة الرضوان؟ فقال إنما كانت بيعة بسبب عثمان، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده، ويد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان. فعامة ما هذا السطر إذا فتحت خط، فعامة ما يعاب به الصحابة إما تعنت كهذا وهو معفو عنه، وكثير من ذلك مكذوب عليهم. وقولهم استعمل من لا يصلح قلنا كان مجتهدا فأخطأ ظنه والله يغفر له. وقد كان عبد الله بن سعد ارتد ثم جاء مسلما فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه بعد أن كان أهدر دما. وعلي تبين له من عماله ما لم يظن فيهم. ثم إن عثمان لما علم عن الوليد سكر طلبه وحده. إلى هنا ينتهي الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.